يجزي لك يجزي لك كتاب الله عز وجل هل يجوز تفسيره؟ نعم هل يجوز تفسيره في كل عصر ويختلف عن العصر؟ أبدا هذا هو الضلال المبين. لا يجوز التلاعب بتفسير القرآن. القرآن كما قال تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الرسول قام ببيان القرآن، فما بينه الرسول عليه السلام في السنة ما بيجوز بقى لناس يقول أنا بفهم من القرآن كذا. خليك عن الأمر القديم. خليك عن الأحاديث. نعم. ما الفرق بين الرسالة والنبوة؟ هاي مسألة إلى علاقة بالأصول، رح أعطي جوابهم بعدين أشرحه. صلي على النبي. أنا ولا أنت؟ أسألي الحديث هذا بنا ما قلنا عليه. نعم هذا ترماشي هذا.